انا حصريا على موقع دي جي لقيت فيهم نسوان رجاله ولقيت فيهم رجاله نسوان. خش على جيبك يا ملاسو. اوتي كارموز اونلي وان هاكر على الكل اكل دول حلو دوق المر فتحت على نفسك وبمشار ما تصدوا وسعد يا اخصم ضرب العيش عايز اعصب وقلب ما فيش رحمه في ساحه الحار انزلوا قبلوا دخلت عمر كله اسم شويشة مساكين هتسمع حتى الحديد كمان هيسمع انا مش بتاجر بالكلام النضارات كلها طلع بقول حبال الصبر خلصت رسالة بره لأي برج السجن صح لك كده زمان معوب مركب العبد على الملوك يبقى حتة مرشد صعلوك ويسلم الجدعان بلاش خيبان الشغلة معروفة من زمان الإرشاد داير على العنان بالدعية والإعلان السنة جاب جيت الوحوش الشباب رجالة ما يهابوش لو على الحق ما يحلوش أرض الأشقية والفقدي السنة جاب فيها ابن الأكابر عبدالله سنكو المتعامل عقل وصاحي وقلبه حاضر عبدالله سنكو على القديم شدة وكلها يوم وتعدي اثبت وراس من ابن جدي الدنيا عايزه المتحدي وعد قال لو على مر يا مرشد لو فكر اتعشى لا ده احنا لسه في اول مشى مفيش راجل جدع بيرشى والراجل بنسان ومربوط بتوع ارشاد عالم خيمه بتوع منهار بياكلوا قوي من الاستعراض ودايرين استعمار مفيش مرشد نجح والدنيا مع مشي اخر الحكايات وحارب ومقاتل شايع بروح في المنحرف والصايع اعدائي دول حبة رفايع ما تشرفش اني اجيب سيرات واثق في نفسي وكل طاقة وشاكس وبحب اتشاف قلبي ما يتعش تبقى راق بجدر اخصم في عيش النار وشوش بهداه عينيهم نققة وحاسدة وانسانهم عايز كم زغدة تخرسهم خالص كنت هننفذ القلب شايل قوي ومكس وعادل الكسر يتدفن بناقص الناقص انا اللي ماشي جوا الحيطة اتمسح اسمي من الخريطة وقعت في دي اتشفت السيدة بس صححت لأي حد على عدم حمل بطاقة داخل عملت كام شغلة من الداخل قعدت ست شهور في الاخر في الكنسة العمومي اتفرج نفسك شوف مين قصدك بنفسك انا اللي كاتم على نفسك اخلف عشان هبا قتلت قلبي وبعت نفسي انا شراني انا الموز بقرقش الحديد بدرس انا مفيش حيطان تحبس والسجن بالنسبة لي نازة بجيب اي حاجة بعوزة بخش اقضي شوية بفوز واطلع للمرشد ينادوزة مصنع الرجال ابطال على اي مجال عبدالله سينجو بتاع افعال عبدالله سينجو اسمه تقيل عبد الرحمن الشيكا زعيم السيطرة على القديم الاسم يساوي ملايين شيكا المشاكس والخطا الاسم الجاي نار على العالم بلوش البيني رابع هرم مجرم لكن جدع محترم بلوش البيني ابن الاصول ابراهيم هيك ابو كيان شرفنا من زمان السيطرة في غياب وحضور الدبود هبة يعني الكبار يعني الجدعانة والتقدير أسوان يا بلد الأساطير دبود هبة بتشرف فيها أسوان يا مصنع الرجال شباب نزيهة بأفعال عندنا نهمة شمس النوبه